أنا شيء إسلامية ما في. الخير كله في الاتباع. نعم. صار وقت السماء. صار وقت السماء. خلصنا. تغني عن الغناء فتستغني الأناشيد الإسلامية حتى تستطيع أن تترك الغناء يعني. هل يجوز لي أن أعطيها من هذه الشرائط؟ يعني أعطي البعض من الشرائط لأنها تستمع إلى الغناء المغني والمغنية. أرجوكم الآن الوقت وبعدنا مجهول الآن بالنسبة ما نفهم عليك وفي هناك صوت. الأناشيد في الإسلام لا يوجد أناشيد دينية متعددة. استناك أبو بدر تحت. صار وقت الصلاة. أيوه. إذا كانت لوحات صغيرة أو الآن دارج بسوريا القرآن مجسم ومكتوب عليه آية قرآنية، هل يجوز صندوق؟ لا يجوز تعليق الآيات وتزيين الجدر بها. وإنما يجوز تعليق الآية التي غفل المسلمون عنها من أجل تعليمهم وتذكيرهم. أما تزيين الجدر بالآيات القرآنية المزخرفة والمكتوبة بماء الدار أو نحو ذلك فهذا يدخل في عموم قوله عليه السلام إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم الدمار عليكم وانصرفنا راشدات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.